بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته لوم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم. وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين، من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم. هذا هدى، والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم. الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. هذه الآيات من سورة الجاثية، والتي بدأها الله تبارك وتعالى بالتذكير بأن هذا القرآن منزل منه سبحانه وتعالى، والتذكير بطائفة من آياته الكونية سبحانه وتعالى الخلقية، ثم التذكير بآياته هذه المنزلة منه سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. فبين أن هذا الكتاب القرآن منزل من عنده سبحانه وتعالى، هو الله العزيز الغالب الذي لا يغلبه أحد الحكيم. ثم ذكر بآياته سبحانه وتعالى في الخلق، فقال: إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين، وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون، واختلاف الليل والنهار، وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها، وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون، تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. هذه الآيات التي ذكرها الله تبارك وتعالى هنا فيها من العلوم والأسرار ومن دقائق الصنع والخلق، فيها من آيات الله تبارك وتعالى من كل ذرة من ذراتها إلى مجرة من مجراتها، آيات وأسرار وعلوم عظيمة لا يحصيها ولا يحيط بها إلا الذي خلقها سبحانه وتعالى. ثم فهذه الآيات، آيات الخلق وهذه الآيات المنزلة منه سبحانه وتعالى، وهي شاهدة على أنها من الله تبارك وتعالى. وقال: تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. والحال أنه إن لم يؤمن من يخاطب بهذا بآيات الله تبارك وتعالى، يوقف على آيات الله الكونية المشاهدة، ويوقف على آيات الله تبارك وتعالى السمعية المنزلة من عنده، ولا يؤمن بكل هذه الآيات، فبأي حديث بعد ذلك، أي حديث بعد ذلك يمكن أن يدخل الإيمان في قلبه؟ ثم جاء التهديد، فقال جل وعلا: ويل لكل أفاك أثيم. الويل كلمة تهديد، تهديد وعيد بالهلاك والدمار والعذاب، وقال لكل أفاك أثيم، وذلك أن الخارج عن هذا الإيمان لا بد بالضرورة أن يكون أفاكا كذاب، فإنه ما فماذا بعد الحق؟ خلق كله بدون له يكون له هدف ولا له غاية، إلا أن يعيش الناس على هذا النحو ويأكل ويشرب وكل منهم يعتقد ما شاء ويصرع، ثم يموت الجميع ولا حكومة. أين الرب سبحانه وتعالى الذي خلق هذا؟ تعالى الله عن ذلك. الله يقول: أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ فما يكذبك بعد بالدين؟ ما الذي يكذبك أيها الكافر بالدين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ فالله أحكم الحاكمين، فكيف يمكن أن يجعل في ملكه وفي مملكته يجعل الكافر والمؤمن سواء، المجرم والمؤمن سواء؟ فنجعل المسلمين كالمجرمين، المسلمين الذين انقادوا لأمر الله وأطاعوه، من الرسل والأنبياء ومن أطاعهم يجعلهم الله تبارك وتعالى كبقية المجرمين من الكفار فيجعل مصيرهم واحد. ويمكن أن بعض هؤلاء الكفار مات في عزه ومات المؤمن في في في في وهو يعني مضطهد مظلوم كما حصل لأصحاب الأخدود والذين فتنوا والذين قتلوا ولا على أيدي هؤلاء المجرمين، فتكون النهاية أن يموت هذا وهذا ولا يعني ينتقم الله من ظالم ولا يثيب الطائع الطائعين، فنجعل المسلمين كالمجرمين، ما لكم كيف تحكمون؟ فلا شك أنه يعني إنكار البعث معناه اتهام للرب تبارك وتعالى بأنه خلق خلقه سودا وعبثا وأنه لا حكمة من وراء هذا الخلق. فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق، تعالى الله وهو الملك الحق أن يكون يعني خلق خلقه وخلاهم فليفعل كل منهم ما شاء، ثم لا يحاسب مجرما على إجرامه ولا يثيب طائعا ومسلما على طاعته وإسلامه، تعالى الله عن ذلك. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق، ما خلق الله تبارك وتعالى السماوات والأرض إلا بالحق. وهذا بالحق، أولا السماوات والأرض فيها إظهار لقدرة الرب الإله سبحانه وتعالى، كيف يعرف خلقه عظمة الرب وسلطانه إلا بهذه المخلوقات العظيمة. لما خلق هذه المخلوقات العظيمة، لما نصر السماء ووضع الأرض وبسط هذا الكون على هذا النحو، عرف الرب تبارك وتعالى، عرفت قدرته وعظمته. فالذي خلق هذا الخلق العظيم هو الإله العظيم سبحانه وتعالى القوي القادر. فهذا أولا، هذا من تعريف العباد بصفاته سبحانه وتعالى، خلقه العظيم الذي خلقه ونصبه على هذا النعم. ثم من بيان صفاته سبحانه وتعالى، لما كان هو الرب الرحمن الرحيم الودود الكريم، فإنه سبحانه وتعالى أيضا يعني هدى أهل الإيمان إلى طاعته ومحبته، يتودد إليهم ويتعطف عليهم سبحانه وتعالى ويرحمهم ويزكيهم ويرعاهم ويكرمهم بصنوف إكرامه سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة. فهذا من آثار صفاته سبحانه وتعالى. ولما كان هو الرب سبحانه وتعالى يعني الفعال لما يريد، إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد، وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد، فعال لما يريد، وأنه القوي القاهر سبحانه وتعالى، فإنه كذلك أظهر قوته وقهره وفعله في أعدائه سبحانه وتعالى. فوجود هؤلاء الأعداء وما كان من فعلهم وما كان من عقوبة الله تبارك وتعالى لهم، هذا إظهار لصفات الله تبارك وتعالى، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. فخلق الجنة من رحمته وإحسانه وإفضاله سبحانه وتعالى لأهل طاعته، نسأل الله عز وجل أن يجعلها منهم. وخلقه للنار سبحانه وتعالى هي كذلك من آثار يعني قوته وبطشه سبحانه وتعالى وعقوبته، وقد جعلها الله تبارك وتعالى لأهل معصيته. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون، فأولئك أعداء الله تبارك وتعالى، كذلك عاملهم الله تبارك وتعالى في الدنيا هنا بما يستحقون به، كما عامل كذلك أهل الإيمان بما يستحقون به. فهذا من الحق، هذا من الحق الذي من أجله خلق الله تبارك وتعالى السماوات والأرض، ولتجزى كل نفس بما كسبت، ولتجزى كل نفس بما كسبت. فمن الحق الذي من أجله خلق الله السماوات والأرض أن يجزي الله تبارك وتعالى كل نفس بما كسبت، إنها سريع الحساب. يجزي الله تبارك وتعالى أهل الإيمان بإيمانهم ويكافئهم على صبرهم وعلى جهادهم وعلى إسلامهم له وعلى طاعتهم سبحانه وتعالى، وكذلك ليجازي الله تبارك وتعالى أهل الكفر والعناد كذلك بكفرهم وعنادهم سبحانه وتعالى. ما خلقناهما السماوات والأرض إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون، ولكن أكثرهم أكثر الناس لا يعلمون، غافلون عنها. غافلون عن هذا الأمر لا يعلمونه، قد تركوا الرب تبارك وتعالى خلفهم ظهرين ولم يفكروا في شيء من هذا، وعاشوا كالبهائم وكالأنعام يأكلون ويشربون ويتمتعون ولا يفكرون ولا يتدبرون في خلق سم الأرض، ما عندهم أي تدبير، يشوفوا هذه السماوات والأرض يأكلوا ويشربوا. تخذر أدنى جهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها وتلك الأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. فهو غافل عن هذا الخلق وعن لماذا خلقه الله تبارك وتعالى، وغافل عن يعني لماذا أوجده الله تبارك وتعالى في الأرض، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلا، ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار؟ لا يمكن، استحيل أن يسوي الله تبارك وتعالى بين هذا وهذا. فالكافر غافل يعيش لاهي لاعب، يأكل ويشرب ويتمتع وهو غافل عن غاية هذا الوجود وعن هذا الخلق. ثم بين الله تبارك وتعالى بعد ذلك في ختام هذه السورة، هذا سورة أو الحكمة من خلقه سبحانه وتعالى لهذه لمخلوقاته، فقال جل وعلا إن يوم الفصل كان ميقاتهم أجمعين. إن يوم الفصل يوم حدده الله تبارك وتعالى للفصل بين العباد يوم القيامة، سمي يوم الفصل لأن الفصل بمعنى الحكم، الحكم الفاصل الذي يحكم الله تبارك وتعالى فيه القرار النهائي الأخير في كل أحد، هذا يوم القيامة. وكذلك هو يوم الفصل لأن الله تبارك وتعالى يفصل المؤمنون في جهة، هذا هو الأهل يمين، والكفار في المنافقين في جهة، هذا هو الأهل يسار. إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين، قد جعل الله تبارك وتعالى ميقات وقت كلهم أجمعين، المؤمنون والكافرون كلهم لهم يوم معين ليفصل الله تبارك وتعالى، الله بنفسه سبحانه وتعالى وليس غيره الذي يفصل، بل الله تبارك وتعالى بنفسه يفصل بين عباده سبحانه وتعالى. أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم، على الله لا على غيره. إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين. ثم حدث الله تبارك وتعالى عما يكون في هذا اليوم، قال يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون. هذا اليوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون. المولى هو الولي الذي يوالي الآخر، كل من له، والعرب تطلق المولى يعني ينصر بعضهم بعضا في الآخرة، إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم. عباد الله تبارك وتعالى الذين رحمهم يبقون على ولايتهم بعضهم لبعض، يعني يوالي بعضهم بعضا في الآخرة كما كان يوالي بعضهم بعضا في هذه الدنيا، لكن لله كانت محبتهم ونصرتهم بعضهم لبعض لله تبارك وتعالى، فيبقى ولايتهم قائمة في الآخرة، يشفع هؤلاء لهؤلاء ويحزن هؤلاء لهؤلاء. فالذين ينجو من الصراط يناشدون ربهم سبحانه وتعالى ويستشفعونه في إخوانهم الذين تخلفوا عنهم ووقعوا عن الصراط، كما قال النبي فإذا فرغ المسلمون أي من الصراط عندما يجاوزوه فيقول فما أنتم بأشد مناشدة لي في الحق استبان لكم من مناشدة المؤمنين ربهم يومئذ، يقولون يا ربي إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا، فيقول لهم الله تبارك وتعالى ادخلوا النار فما وجدتم في قلبه مثقال دينار من إيمان فأخرجوا. ثم يظلون يترددون ويدعون ربهم تبارك وتعالى حتى يقولون في النهاية بعد أن يخرجوا من النار كل مؤمن، يقولون يا ربي لم يبقى إلا من حبسه القرآن. فالذين آمنوا وكانت ولايتهم في الدنيا على الإيمان يبقون على محبتهم، كما قال جل وعلا الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم، العزيز الغالب الذي لا يغلبه أحد، الرحيم بعباده المؤمنين سبحانه وتعالى. فالعزة في مقابل الكفار والرحمة في مقابل عباده المؤمنين سبحانه وتعالى. ثم ذكر الله تبارك وتعالى ما يتهدد به هؤلاء المجرمين وما يتوعدهم به، فقال إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، هذا طعامهم في النار عياذا بالله، شجرة الزقوم طعام الأثيم طعام فاعل الإثم، والإثم هنا الذي يبقى له اللي هو الكفر والشرك بالله تبارك وتعالى، فهذه يعني مأواه النار وهذه طعامه، كالمهل يغلي في البطون، أي إنه يسلط عليهم الجوع. جاء في الحديث أن أهل النار يسلط عليهم الجوع فيشعرون بالجوع الشديد، فتكون هذه ثمار الزقوم، ثمار هذه الشجرة التي تخرج في أصل الجحيم فتنة لهم، كما قال جل وعلا إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين. وقال إنا جعلناها فتنة للظالمين، فتنة لهم أنها تفتنهم أنها فيها طعامهم، ولكن يكون هي فيها يعني عذابهم الأليم، كالمهل ثمارها عندما يأكلونها تصبح تتحول في بطونهم كالمعد المذاب حرارة، كالرصاص المذاب أو النحاس المذاب، يغلي في البطون كغلي الحميم، يغلي في بطونهم عياذا بالله كما يغلي الحميم وهو الماء إذا يعني أصبح حميما، يعني أشعلت عنده النار وأصبح في درجته التي هي درجته في الحرارة لا يأخذ غيرها، فيغلي الماء يغلي عند درجة معينة. فشبه وكذلك كل مهل كل معدن مذاب إذا وصل حده بعد ذلك من الحرارة التي يأخذها وانصهر فإنه يبدأ بالغليان، فهذا يغلي عند هذه كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم. ثم قال جل وعلا خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم، أمر إلهي لزبانية النار، خذوه هذا المجرم فاعتلوه إلى سواء الجحيم. قيل العتل هو الدفع إلى النار بغلظة وشدة، يعني أنه يدفع من ظهره كما قال جل وعلا يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، أو إنه يسحب من قدمه أو من رأسه كما قال تبارك وتعالى فيؤخذ بالنواصي والأقدام، فيؤخذ بالنواصي يعني يؤخذ بناصيته أو بقدمه. وأيضا من معنى العتل هو الحمل والإلقاء، يعني يحمل ويقذف في النار قذفا عياذا بالله، وهذا هو المعنى الأرجح هنا معنى العتل خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم. فالعتل هو أن يحمل ويقذف إلى سواء الجحيم، سواء الشيء هو وسطه، فيلقى في وسط النار عياذا بالله. خذوه أي هذا المجرم بعد أن يسلسل ويقيد فاعتلوه إلى سواء الجحيم، يعني فألقوه عتلا ودفعا إلى سواء الجحيم إلى وسط النار. ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم، يعني يلقى وهو على هذه الحالة عياذا بالله، ثم تؤمر الزبانية كذلك بأن تصب فوق رأسه من عذاب الحميم، النار الذي وصل حده من الماء الذي وصل حده من الغليان يصب بعد ذلك كذلك فوق رأسه. وهذا الماء هو كذلك ليس ماء رقيقا كما يعهد في ماء هذه الدنيا وماء النعيم، لا، هذا ماء عذاب، وهذا ماء العذاب أخبر تبارك وتعالى بأنه يعني ماء كالمهل كذلك، غليظ غليظ منتن كالمهل كالمعدن المذاب كذلك. ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم، يقال له كذلك إهانة بعد هذا العذاب الحسي البالغ حده في يعني الإهانة والتعذيب، فكذلك يهان ويزجر بالكلام فيقال له ذق. الذوق هنا هو ليس ذوق اللسان وإنما ذوق الكيان كله، بكيانه كله يذوق العذاب، فجلده يحترق بالنيران، الماء الذي يشربه، الطعام الذي يأكله، الماء الذي يصب من فوق رأسه، فهو يقاسي كل أنواع هذا العذاب، ثم يقاسي كذلك إهانة الزجر من الملائكة فتقول له ذق، يعني قاسي هذا بكل كيانك إنك أنت العزيز الكريم، إهانة له، استهزاء به، إنك أنت العزيز الكريم، والحال أنه الذليل المهين، لا ذل ولا مهانة ولا خزي أعظم من هذا الخزي، إنك من تدخل النار فقد أخزيت، فلا خزي أخزى من أن يؤخذ يعني الكافر على هذا النحو الذي صوره الله تبارك وتعالى ويلقى به في النار على هذا النحو مذؤوما مدحورا مخزيا يأتيه العذاب من كل مكان، ثم يأتيه بعد ذلك هذا التقريع. فعلى ظاهر هذا الكلام ذق إنك أنت العزيز الكريم، يعني الذليل المهين، أو إنك أنت العزيز الكريم تذكير له بما كان يقال له في الدنيا، فقد كان يقال له في الدنيا وقد كان يظن في الدنيا أنه العزيز يعني الغالب المتمكن في سلطانه وأبهته بخدمه وحشمه ورجاله، فهو عزيز ممتنع، كان ممتنع عن يعني أن يقهره أحد وأن يذله أحد في الدنيا. وكذلك كريم، الكريم عند الناس، فإنه كريم في منزله وفي مقامه ونفيس، له مكانته وله تقديره وله إعزازه وله احترامه، قد كان هذا يعني شأنه في الدنيا، فيقال إنك أنت العزيز الكريم، يعني قد كنت هكذا يعني في الدنيا، وهذا ظنه وهذا كلام الناس له، لكن هذا قد أصبح يعني المآل الذي انتهيت إليه في الآخر، وهذا مكانك النهائي. فيكون هذه إهانة مع إهانة، إهانة بالمعنى وبالتقريع بهذا الكلام مع إهانته بالعذاب عياذا بالله. ذق إنك أنت العزيز الكريم، ثم يقال لهم إن هذا ما كنتم به تمترون، إن هذا العذاب الذي أنتم فيه الآن وترونه وتحسونه وتذوقونه ما كنتم به تمترون، العذاب الذي كنتم به تمترون، تشكون في الدنيا وتجادلون وتدفعون يعني بحجته وتقولون لن يكون، فهذا الذي كان فيه مراؤكم يعني جدالكم وشككم، هذا هو قد أصبح حقيقة واقع، أصبح هذا حق واقع. فهذا الذي كذبتم به وماريتم به وشككتم به في الدنيا، فهذا هو أمامكم. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق، قالوا بلى وربنا، قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. فهذا حالهم، هذا حالهم يوم القيامة، أنهم يوقفوا على الله تبارك وتعالى، ويقال لهم يوم القيامة يوقفوا يعني يحبسوا على هذا العذاب، فيقال لهم أليس هذا بالحق، يعني الذي أنتم فيه الآن من العذاب والنكال، قالوا بلى وربنا، قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، يعني بسبب كفركم في الدنيا واستنكاركم وإنكاركم هذا الأمر وردكم له وشككم فيه، هذا هو، هذا هو قد أصبح العذاب حقيقة واقعة ماثلة أمام أعيننا. هذا كله جاء هذا البيان التفصيلي لهذا الحال الذي يكون يوم القيامة، فصله الله تبارك وتعالى وبينه، نقل لنا صورته كأننا نشاهدها رأي العين. وهذا أخبر سبحانه وتعالى أنه المآل الذي سيؤول إليه هؤلاء المكذبون الذين دفعوا يعني حجة النبي صلوات الله وسلامه عليه، وقالوا ما قالوا وأتتهم الآيات والنذر، ولكنهم لم يعني يرعوا ولم يرجعوا إلى الله تبارك وتعالى. ثم ذكر الله تبارك وتعالى بعد ذلك بالصورة الأخرى أهل الإيمان الذين آمنوا برسالة الرب تبارك وتعالى واتبعوا الرسول، قال جل وعلا إن المتقين في مقام أمين. إن المتقين في مقام أمين، المتقون هم أهل الإيمان، سموا بالمتقين لأنهم جعلوا لنفسهم حماية من هذا العذاب، حماية من عذاب الله تبارك وتعالى وسخطه، علموا أن الله تبارك وتعالى يعذب العباد الكفار بهذا العذاب، فجعلوا لهم وقاية، لأن التقوى هي أن يجعل، التقوى هي أن تتقي، بمعنى أن تحتمي، أن تحمي نفسك بما تحميه. فعندما تقول اتقيت النار يعني ابتعدت عنها، خفت منها، وعندما تقول اتقيت المطر بمظلتي يعني جعلت وقاية بيني وبين المطر بهذه المظلة التي تقيني المطر، واتقيت البرد بمعطفي فلبس معطف حتى يتقي من البرد، يعني يحمي نفسه من البرد. والتقوى من الله تبارك وتعالى هي أن يجعل العبد يعني حماية لنفسه من عذاب الله تبارك وتعالى، فالله يعذب ويؤاخذ بالذنب سبحانه وتعالى، يأمر ليطاع، وأنه يؤاخذ بالذنب كل من عصاه فإنه يضع نفسه في موقع يعني المسالة، ما في معصية لله تبارك وتعالى وتذهب هكذا، بل كل من عصى الرب تبارك وتعالى وقع في موقع المسالة، كل نفس بما كسبت رهينة. يرهنك ذنبك يعني يحبسك وتكون في موضع المسالة، والله تبارك وتعالى يؤاخذ بالذنب سبحانه وتعالى. فمن قال الله تبارك وتعالى عثرته يقيل بالتوبة والرجوع إلى الله تبارك وتعالى والإنابة إليه، ومن سار في الذنب وسار فيه ولم يأبه له فإنه يعاقب. أول ما عصى إبليس بمعصية الرب تبارك وتعالى وخلص ركبته المعصية ولم يخرج منها بتوبة فبقيت عنده، قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. عصى آدم وأكل من الشجرة التي نهاه الله تبارك وتعالى عنها ولكنه عاد وتاب إلى الله تبارك وتعالى، قال جل وعلا فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، وذلك أنه عندما ذكر بالذنب قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن أفسدت ولا ماء إلا لوثت من قطرة واحدة، يقول النبي فكيف بمن هي طعامه وشرابه. فهذا طعام وشراب أهل النار عياذا بالله، إن شجرة الزقوم طعام الأثيم يأكل منها، كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم، خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم. هذا الأمر الإلهي لزبانية النار، حيث تأخذ الكافر تعتله عتل، تدفعه وتدزه دز إلى النار، أو تسحبه من ناصيته أو من قدمه، أو تعتله تحمله وتلقيه في النار. وقد قال صلى الله عليه وسلم مقعد الكافر في النار، مقعد الواحد الكافر في النار، كما بين مكة والمدينة، ما بين منكبيه مسيرة 3 أيام، جلده مسيرة 3 أيام، كلما نضج جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوق العذاب. هذا خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم وسط النار، ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم، من الماء المغلي الذي يصب على رأسه، كذلك وهو ماء كالمهل يشوي الوجوه، يعني إذا أراد أن يشرب فإن فروة ووجهه تقع فيه من حرارته، وهذا يصب على رأسه. ذق إنك أنت العزيز الكريم، استهزاء به أو تذكيرا بما كان يقال له في الدنيا بأنه العزيز والكريم، إن هذا ما كنتم به تمترون، إن هذا العذاب على هذا النحو ما كنتم به تمترون. ثم ذكر الله تبارك وتعالى نعيم أهل الجنة فقال إن المتقين في مقام أمين. المتقين جمع متقي، والمتقي هو الذي حمى نفسه، الذي يحمي نفسه، لأن التقوى هي حماية وقاية، تقول اتقيت هذا الأمر بمعنى يعني جعلت بيني وبينه ما يحميني منه، كما يقول واحد اتقيت النار يعني ابتعدت عنها واديا، واتقيت المطر بمظلتي، واتقيت البرد بمعطفي. واتقتنا باليد في قول الشاعر، يعني أنها يعني غطت وجهها عن من ينظر إليها. فتقوى الله تبارك وتعالى هو أن يجعل العبد بينه وبين عذاب الله تبارك وتعالى حماية، شيء يحميه من عذاب الله، ولا يحتمي الإنسان من عذاب الله تبارك وتعالى وعقوبته إلا بالإيمان به وطاعته. فهذا المنجي، أن تؤمن بالله تبارك وتعالى، أن تسمع وتطيع لربك جل وعلا، فتعمل بطاعة الله حسب مراد الله تبارك وتعالى، تريد وجه الله، وكذلك تنتهي عما نهاك الله تبارك وتعالى عنه حسب ما أمرك الله تبارك وتعالى، تخاف عقوبة الله تبارك وتعالى، التقوى. فهؤلاء المتقون الذين آمنوا بالله تبارك وتعالى وخافوه وجعلوا لأنفسهم حماية تحميهم من عذابه سبحانه وتعالى في مقام أمين. مقام مكان إقامة، الجنة مقام أمين. أمين يعني من عاش فيه فهو مؤمن من كل شيء، لا يخيفه شيء، ما فيها خوف، وكل شيء أمن وسلامة. سمى الله تبارك وتعالى الجنة دار السلام، والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. السلام الأمن والطمأنينة والراحة والهدوء، والتي ليس فيها أي مشكلة، ما فيها صراع بين اثنين، ولا تحاسد ولا تباغض ولا تدابر، طبعا فضلا أن يكون فيها حروب وسفك دماء وسرقة ونهب وقتل كما الشأن في الدنيا، فإن فيها يعني يحصل فيها الفساد العظيم والاضطراب والفتن والقلاقل. الجنة لا، الجنة على كل تطلقه على السيد، وتطلقه على العبد، وتطلقه على الأخ، وتطلقه على الحليف المحالف نمولى. والرابط بين هذا المولى هو الذي يقوم بين يعني بينه وبين الآخر علاقة يجعل كل منهما يوالي الآخر، ومعنى يواليه يعني يحبه وينصره ويقوم معه وإيده. فالأخ أخوة النسب تجعل الإخوة يعني كل منهم يوالي الآخر، والحليف مع حليفه إذا كان هذا غريب من هذا من قبيلة وهذا من قبيلة لكن بينهم حلف فإنهم يكونون أولياء يوالي بعضهم بعضا بهذا الحلف. وإذا كان السيد وعبده بين العلاقة بين السيد والعبد تجعل العبد يوالي السيد والسيد يوالي عبيده لأن هؤلاء عبيده، والعكس كل منهم يعني والي الآخر. بين التابع والمتبوع، المتبوع الرئيس وبين من تحته هؤلاء يقوم علاقة التبعية بين هذا وهذا، تقوم علاقة تجعل كل منهم يوالي الآخر. فلا مولى يغني عن وليه وعن مولاه في هذا اليوم، كل له شأن. لا يبحث أخ عن أخيه، ولا رئيس عن مرؤوسيه، ولا مرؤوسين عن رئيسهم، ولا حليف عن حليفه. كل ولاية وكل علاقة تجعل هذا يوالي هذا تنقطع عمرك، ما أحد يوالي أحد. يوم يفر المرء أولا يقول الله يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه عن الآخر. فلا أحد يفكر في هم أحد، يعني كل يكون همه كافي. لكل امرئ منهم يومئذ شأن له شأنه بنفسه يغنيه، يعني عن النظر وعن المساعدة في هم الآخر. فكذلك تتقطع الأسباب بين الأتباع والمتبوعين، كما قال تبارك وتعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. أنداد لله هذه تابع ومتبوع يحبونهم كحب الله. قال جل وعلا والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرى العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله أشد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا. الذين اتبعوا اللي هم المتبوعين الرؤساء والقادة، من الذين اتبعوا يعني أتباعهم من الشعوب ومن كان يواليهم، ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، تقطعت بهم أسباب الصلة والمودة والعلاقة التي كانت تربطهم وتجعل كل منهم يوالي الآخر ويحبه ومستعد أن يموت في سبيله بالروح والدم، كانوا يهتفون أننا يعني نواليكم. فهذا يوم القيامة الله يقول وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا هم الأتباع لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. فلا يوجد هناك مولى ينصر وينفع مولاه في هذا اليوم مهما كان، ولو كان حبيبه الأخلاء يومئذ، هذه يعني ولاية الخلة والصداقة، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فعلاقة الخلة والصداقة، علاقة النسب، علاقة التابع والمتبوع، كل هذه لا أحد يعني يقيم لا لا لا لا علاقة تربط أحد بأحد من هؤلاء يوم القيامة. يوم لا يغني الغناء، الغناء الغناء هنا اللي هو النافع والفائدة يعني لا يفيده. يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون، ولا هم ينصرون يعني من الله تبارك وتعالى. فالكل خلاص مستسلم لله تبارك وتعالى. وقفوهم إنهم مسؤولون، ما لكم لا تناصرون. يوم القيامة يقال وقفوهم وهم ذهبون إلى النار. ما لكم لا تناصرون؟ لماذا لا ينصر بعضكم بعضا وتقومون كما كنتم يعني تتناصرون ويعني ينصر بعضكم بعضا في الدنيا؟ ما لكم لا تناصرون؟ قال جل وعلا: بل هم اليوم مستسلمون. ما عندهم أي يعني استطاع أن ينصر أحد منهم الآخر فيما حل بهم من العذاب والنكال، بل هم مستسلمون لأمر الله تبارك وتعالى. فالله يحذرهم من هذا اليوم: إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين، يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون. ثم قال جل وعلا: إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم. إلا من رحم الله من أهل الإيمان، رحمهم الله تبارك وتعالى، رحمهم في الدنيا بأنهم كانوا في يعني في في في في في دين الله تبارك وتعالى وفي هدايته وفي توفيقه. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، فقد ولاهم الله تبارك وتعالى وأخرجهم من ظلمات الكفر إلى نور الإسلام، وحماهم الله تبارك وتعالى من الشيطان، وقال للشيطان: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، وأخلصهم الله تبارك وتعالى، فساروا في دربه وفي طريقه سبحانه وتعالى. فهؤلاء الذين رحمهم الله تبارك وتعالى في الدنيا بالإيمان وبالعمل الصالح يرحمهم الله تبارك وتعالى يوم القيامة، فهم إخوة كذلك، تبقى لهم أخوتهم وموالاة بعضهم لبعض. إلا من رحم الله إنه هو العزيز الغالب الذي لا يغلبه أحد. العزة بمعنى الغلب، العزة في لغة العرب هي الغلبة، وتقول العرب: من عز بز. من عز بز يعني يعنون بز يعني استلم، من يعني من غلب استلم، يعني الذي يغلب الآخر فإنه هو الذي يسلم. فالعزيز الله هو العزيز أي الغالب سبحانه وتعالى الذي لا يغلبه أحد. الرحيم سبحانه وتعالى بعباده المؤمنين، فإنه من رحمته سبحانه وتعالى بعباده المؤمنين، فإنه هو الذي أكرمهم بالإيمان وأنقذهم وهداهم سبحانه وتعالى سبلهم، وبالتالي هو ربهم ومولاهم في الآخر. ثم بين الله تبارك وتعالى كيف سيعذب هؤلاء الكفار، فقال جل وعلا: إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون، خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم، ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم، ذق إنك أنت العزيز الكريم. إن هذا ما كنتم به تمترون. إن شجرة الزقوم، شجرة الزقوم الله تبارك وتعالى أخبر عنها في مكان آخر في القرآن، فأخبر بأنها شجرة تخرج في أصل الجحيم، يعني نباتها في أصل النار، مو يعني ثمار تستورد أو يؤتى بها من مكان غير النار إلى أهل النار، لا، بل هي نابتة في أصل الجحيم. وما يعني ظنك بشجرة يكون النار يعني تضرب جذورها في النار وتنبت في النار، وإذن هي تتغذى بالنار، فشجرة تتغذى بالنار، فماذا فما ظنك بثمارها؟ لا بد أن تكون ثمرتها يعني خلاصة النار عياذا بالله. إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم، طلعها كأنه رؤوس الشياطين. وما ظنك ب يعني شجرة يشبه طلعها وفروعها كأنها رؤوس الشياطين، والشيطان دائما هو محل يعني البشاعة، لأنه لعين وطريد الرب تبارك وتعالى، هو الذي لعنه الله تبارك وتعالى. وعندما نشبه شيئا ببشاعته شكلا وموضوعا نقول شيطان، فالله تبارك وتعالى شبهه برؤوس الشياطين. وإن كان الناس لم يروا رؤوس الشياطين، لكن أصبح في خلدهم وفي فطرتهم وفي وصف الأوصاف التي جاءت في الشيطان بأنه من أبشع مخلوقات الله تبارك وتعالى شكلا، كما أنه من أبشع مخلوقات الله تبارك وتعالى موضوعا في كفره وفي عناده وفي لعنة الله تبارك وتعالى له. فشبه الله تبارك وتعالى يعني هذا بها، قال طلعها كأنه رؤوس الشياطين. ثم قال جل وعلا فإنهم قال إنها شجرة، قال إن شجرة الزقوم الذي هذه صفتها طعام الأثيم، يعني ثمارها يطعمها الأثيم، الأثيم فعل الإثم، طعام الأثيم. ثم صور الله تبارك وتعالى طعمتها عياذا بالله، قال كالمهل يغلي في البطون. المهل في لغة العرب هو كل معدن مذاب، كل معدن مذاب العرب تسميه مهل، فإذا أذابت المعدن مثل الرصاص أو النحاس أو الحديد أو غيره فهذا المذاب يسمى مهل، والمعدن غليظ يعني كثيف كثافته شديدة، فإذا أذيب يكون كثافة شديدة جدا ولا يذاب إلا في حرارة عالية، فسمى الله تبارك كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم. الحميم هو الماء، الماء إذا بلغ حده فإنه يغلي، فهذا مهل ولكنه ليس في أول يعني درجات الذوبان، وإنما في أعلى درجات الذوبان عندما يبدأ بالغليان. فشبه الله تبارك وتعالى غليان هذا الزقوم في بطون آكليها عياذا بالله كغلي المعدن المذاب خارج غلي النار. وقد قال صلى الله عليه وسلم يا عباد الله اتقوا الله، النبي يحذر صلى الله عليه وسلم يقول يا عباد الله اتقوا الله يعني خافوه. فلو أن قطرة من الزقوم، من الزقوم قطرة واحدة قطرت على أهل الأرض لأفسدت على الناس معايشهم، كانت تفسد على أهل الأرض كلهم عيشتهم، قطرة واحدة يعني بلغة الناس الآن أن الأرض تصبح غير صالحة لسكن الناس كلهم، فتفسد على كل الناس معايشهم، يعني تفسد هواء الأرض، تفسد مياهها، تفسد زروعها، لا ينبت فيها زرع، لا يصلح فيها ماء، لا يصلح فيها هواء، من قطرة واحدة في الأرض كلها. ثم يقول النبي فكيف بمن هو طعامه وشرابه، يعني كيف بمن يكون طعامه وشرابه من هذا الزقوم ليلا ونهارا، هذه طعامه ولا طعام له إلا هذا، كما قال جل وعلا إن شجرة الزقوم طعام أثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سوى الجحيم. وقال إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون، مو يأخذ يعني قطرة واحدة وإنما تملأ بطنه منها، فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم. عياذا بالله. نقف عند هذا ونكمل إن شاء الله في حلقة الآتية. أستغفر الله لي ولكم من كل ذنب. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.